السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ما حكم القسم بآيات الله؟ يقول: ما حكم صيغة القسم أقسم بآيات الله؟ آيات الله تطلق ويراد بها القرآن، والقرآن كلام الله صفة من صفاته يجوز القسم به، كما أنها تطلق ويراد بها العلامات الدالة على وحدانيته كالليل والنهار والشمس والقمر والمخلوقات، وهذه لا يجوز القسم بها. إذا كان اللفظ مجملا يحتمل الجواز وعدم الجواز فلولا تركه. هو كلامه. كان هناك دعاء يقال عند شرب ماء زمزم، الحديث: ماء زمزم مما شرب له، والنية كافية لمثل هذا. وإن صرح بعضهم أنه شربه ليصل في العلم إلى مرتبة فلان من أهل العلم، أو في الحفظ إلى حافظة فلان، أو ما أشبه ذلك، وإلا فالأصل النية. هل فيه دعاء يقال الحاج عند ذهابه أو رجوعه من الحج؟ هو دعاء السفر ذهابا وإيابا، هو مسافر. يقول: عمتي أجريت أو أجرت عملية زراعة كلية قبل 3 سنوات، وبعد العملية نصحها الأطباء بعدم صيام رمضان فأفطرت وأطعمت عن كل يوم مسكين كما أفتى أهل العلم. استمرت على تلك الحال لعامين، وفي هذه السنة 1428 استطاعت الحمد صيام رمضان كاملا. السؤال: ماذا تفعل بالشهرين الذين لم تستطع صيامهما في وقتهما؟ هل تقضي تلك الشهرين مع العلم أنها أطعمت وهي ترغب في القضاء وتقول أنها إن شاء الله تستطيع الصيام؟ هذه المرأة التي أجرت هذه العملية ونصحها الأطباء بعدم الصيام، إن كانوا قالوا لها إن صيامك ميؤوس منه في المستقبل، أي خلاص الصيام لا تستطيعه إطلاقا، فأطعمت مستصحبة هذه النصيحة فيكفيها الإطعام، وإن كانوا نصحوها أن لا تصوم في هذه السنة، واحتمال أن تكون السنة الثانية الله أعلم هل تستطيع ولا تستطيع، فعليها أن تنتظر حتى تيأس من القدرة على الصيام، فينظر في ما قيل لها. هي نصحها الأطباء بعدم الصيام، هل معنى هذا أنها ميؤوس من صيامها مستقبلا وعملت وأطعمت من أجل هذا اليأس؟ هذا يكفيها الإطعام. وإن قالوا لا تصومي هذه السنة، احتمال أن تستطيع الصيام فيما بعد، انتظري، فعليها الانتظار، لأن الإطعام لا يجوز ما لم يحصل اليأس التام من الصيام. يقول: بما يحصل التحلل الأول يحصل بفعل شيئين من 3: الرمي والحلق أو التقصير والطواف. إذا فعلت 2 من هذه 3 حل لها كل شيء إلا ما يتعلق، أو حل له إلا ما يتعلق بالنساء. يقول: ما رأيك بشرح كتاب الطهارة لبلوغ المرام الشيخ سلمان العودة؟ ما قرأت فيه ولذلك لا أستطيع الحكم عليه. يقول: أعيش في عشوائية وتخبط وتشعب في الحفظ والطلب خاصة في الفقه، هل أفضل طريقة أن أبدأ في باب معين أفصله وأحفظ الأقوال والأدلة والراجح في المسألة ثم أنتقل إلى باب آخر، أو أني أتم الكتاب كاملا على قول واحد ودليل مع الراجح؟ على كل حال هذا يختلف باختلاف وضع الطالب، هل هو طالب مبتدئ أو متوسط أو منتهي. إذا كان مبتدئ لا بد أن ينهي الكتاب على وجه مختصر، يعني يتصور المسائل ويفهمها، يكفي مثل هذا في هذه المرحلة. ثم بعد ذلك يستدل لهذه المسائل، ثم المرحلة الثالثة يقارن في هذه المسائل بين أقوال الموافقين والمخالفين مع أدلتهم. يقول: ما حكم زكاة الذهب الذي تلبسه المرأة مع توضيح الخلاف الواقع فيه؟ على كل حال، الذهب المستعمل للقنية هذا كسائر ما يستعمل وما يقتنى لا زكاة فيه، إلا أن أراد الإنسان أن يخرج الزكاة من وضع احتياط لوجود من يوجب الزكاة فيه، لا سيما أنه قول معتبر عند أهل العلم. يقول: هل المباح ما استوت فيه المفسدة والمصلحة لازم أن ترتب عليه مفسدة؟ لا يلزم، إنما ما استوى طرفاه من حيث الطلب والمنع، إن لم يحصل فيه لا طلب ولا منع. هذا من المغرب يقول: هل صحيح أن زيادة انتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام مدرجة من كلام الزهري؟ على كل حال، القراءة خلف الإمام بفاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، حديث عبادة ابن الصامت: لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا هو المرجح، ولازمة لكل مصل إلا المسبوق. وفي بلدنا ليس هناك سكتة بين قراءة الفاتحة والسورة بالنسبة للإمام، فمتى يقرأ المأموم فاتحة يقرأ المأموم فاتحة إن تيسر له أن يقرأ في سكتات الإمام فبها ونعمة، يجمع بين النصوص كلها. وإذا كان الإمام يواصل القراءة ولا يمكن المأموم من القراءة في سكتاته فيقرأ والإمام يقرأ، لكنه بفاتحة الكتاب فقط. يقول: لو فعل الإمام بعض المأمور التي نراها بدعة فهل نتبعه كالقنوت الذي يفعله المالكي في صلاة الصبح؟ والشافعية عندهم القنوت في صلاة الصبح، وعلى كل حال لهم أدلتهم، وإن كان الراجح عدمه فقال بعضهم أنه محدث. في مثل هذا إذا كان إماما راتبا ولا يوجد غيره، نوجد غيره لا تصلي معه، صل مع أحد ما يقنط إذا كنت لا ترى القنوت، وإذا لم يوجد غيره فلا مانع من متابعته لأن له أصل، وإن كان الراجح خلاف. ذكرنا مرارا في رسالة الشيخ محمد ابن الإمام المجدد رحمه الله إلى أهل مكة يقول: نصلي خلف الشافعي الذي يقنط في صلاة الصبح، ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته. هذا العدل المقلد يعني طالب علم أداه اجتهاده إلى هذا، وبين عامي أو مقلد يقتدي بمن تبرأ الذمة في تقليده. على كل حال، إذا وجد غيره وأنت لا ترى هذا العمل لا تصلي معه، وإذا لم يجد غيره فالاقتداء به لا بأس إن شاء الله. نعم، إذا ما في شك، لكن باعتبار أن هذه المسألة يعني ليست خالية من الدليل، ليست خالية من الدليل، يعني فرق بين مسألة لا دليل عليها أصلا، هناك بعض الأمور بعض التصرفات من بعض الأئمة لا دليل عليها، مثل هذه لا يتابع عليها، لأن العبرة بالمشروع، ولو ترك الإمام شيئا من المشروع ما يتابع ولا تعد هذه مخالفة. لكن لو جاء بشيء مختلف فيه بين أهل العلم وقول له وجه ليس باطل قول، إنما مرجوح لا مانع من متابعة المسجد. قول: أنا وأخوتي نريد أن نتصدق بمالنا الخاص لبعض أقاربي من جهة أمي في بلد آخر، وهم محتاجون جدا، ووالدي غاضب حين علم، وقال لوالدتي أبلغيهم أني غاضب عليهم إلى يوم القيامة إن أرسلوا هذه الأموال، حالنا نشاف جيدة ولسنا محتاجين لهذه الأموال، فهل يجوزنا إرسال هذه الأموال ولطاعة المخلوق حيث أن الأموال من أموالنا الخاصة؟ على كل حال، عليكم أن تبروا بأبيكم وتطيعوه فيما أمركم به، ولو كذلك التحايل على مثل هذا العمل بأن تعطوا أمكم شيئا ترسله لإخوانها في البلد الثاني. ما أرسلتم أنتم لأخوانكم، أعطيتم الأم، والأم بدورها قامت بإرسالها إلى إخوانها. هذا يقول عن حديث زنا القردة التي زنت في الجاهلية ورجمها قردة. نعم، هذا في صحيح البخاري في أمور الجاهلية باب القسامة في الجاهلية، هذا موجود وليس هو بالمرفوع لكنه في الصحيح. هذه من المغرب تقول: هل يجوز للإنسان أن يقوم الليل كله؟ أشكل علينا قول الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. النبي عليه الصلاة والسلام ما أحيا ليلة كاملة إلى الفجر، بخلاف في العشر الأخيرة من رمضان جاء فيها أنه أحيا ليله، أحيا ليله، شد مئزره وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك ما ثبت عنه أنه صلى ليلة إلى الصبح، بل ثبت عنه أنه ينام ويقوم. يقول: هل قول الإمام بعد الصلاة من له مبلغ من المال ضائع فليأتي إلي هل هو من إشادة الضالة؟ لو صنع ذلك من باب المسجد خارج المسجد لا بأس، ثم الإنشاد مثل هذا المساجد ما بنيت لهذا، وإن كان لا يطلب شيئا لنفسه وهو محسن في إنشاده لكن مع ذلك يتورع مثل هذا. يقول: هذه الحية والثعبان لها نصف، لها نفس الحكم؟ حية والثعبان لها نفس الحكم، حكم إيش؟ قتل جنان البيوت؟ لا يمكن أقصد هذا، حية والثعبان منها، وش معنى جنان البيوت على الحية؟ سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب جهنم، باب ما جاء في صفة جهنم. حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أترونها حمراء كناركم هذه؟ لهي أسود من القار، والقار الزفت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة جهنم. جهنم اسم علم من أسماء النار، صلى الله السلامة والعافية. يقول: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدون، يعني في الدنيا لإنضاج ما يحتاج إلى طبخه، هذه النار المتعارف عليها، جزء من 70 جزءا من نار جهنم، التي درجتها 100، جزء من 70 جزءا من نار جهنم، من درجة الحرارة، درجة الغليان 100، نعم، بالنسبة للماء، نعم، وبالنسبة للنار، لأن حتى بعض المواد، يعني الزيت أشد درجته أعلى من درجة الماء إذا غلى، والزفت والقار أشد إذا علي ثم درجته أعظم. فالكلام على النار بغض النظر عن الموقد عليه، هذه النار التي تنضج هذه الأمور، تلين الحديد، هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يعني الصحابة: يا رسول الله، إن كانت لكافية، لأنها لا تطاق، هذه النار التي جزء من 70 جزءا كافية لا تضاق، إذا كانت تلين الحديد فماذا عن أجساد بني آدم؟ تكفي. قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا. والفضل هنا يراد به فضلت يعني زيد فيها، زيد في نسبتها هذا المقدار 69 جزءا، يعني 1/70 هذه النار التي تلين الحديد فضلا عن المواد الأخرى. لكن هي تلين الحديد، والحديد ألين لداود عليه السلام، لكن ماذا عن الحجارة؟ هل تلينها النار؟ وهل ألينت لأحد؟ الحجارة تلينها النار؟ لا، قد يحصل لها شيء من تنكسر مثلا تزيد عليها الحرارة، لكنها لا تلين. والحديد يلين بالنار، والحديد ألين لداود، فإذا كان الحجارة أشد من الحديد، وقلب أو قلوب بعض الناس أشد من الحجارة، قلوب بعض الناس أشد من الحجارة، وهذه إذا كانت الحجارة لا تلين بالنار وقلوب بعض الناس أشد منها، واحتاج إلى مثل هذه النسبة 70، إنكم ما تعبدون حصب جهنم وقودها الناس والحجارة، صلى الله السلامة والعافية. قد يقول قائل هذا القلب كيف قلب يمكن أن يؤكل نيئا، كيف يكون أقسى من الحجارة؟ النص القطعي دل على ذلك، أقسى من الحجارة. ويشاهد من بعض الظلمة في ظلمهم وعدوانهم وتعديهم ما يدل على أن قلوبهم أقسى. إذا كان القرآن الذي أخبر الله جل وعلا عن ثقله لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، تجد الإنسان الذي لديه معرفة بالقرآن ماهر في قراءته وعلى اطلاع على ما قيل في تأويله لا يؤثر فيه، ومثل هذا يحتاج إلى ما يلينه. وعلى الإنسان إذا كان من هذا النوع، و كلنا ذلك الرجل، نسأل الله أن يردنا، عليه أن يراجع نفسه، القلوب تحتاج إلى مراجعة. وذكر الحسن رحمه الله أنك يقول تفقد قلبك في 3 مواضع، في الصلاة عند قراءة القرآن والذكر إن وجدته، وإلا فاعلم بأن الباب مغلق. وبعدين المغلق ترجع، إن كان الباب مغلق ترجع ولا تحاول؟ لابد من المحاولة، إنه إذا أغلق الباب بينك وبين ربك فمن تصل؟ والله المستعان. فعلى الإنسان أن يستعد ويعد العدة للخلاص من هذه النار. قال وحدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال أترونها، يعني نار جهنم، حمراء كناركم هذه، لا هي أسود من القار، والقار الزفت، القار معروف من القدم وهو معروف، يعني هم مشتقات البترول، نعم كيف إيه، لكن عندهم بترول، هم استخرجوا بترول، لا هو معروف عندهم القار، لكن طريقة استخراج قد تختلف عن طريقة استخراج البترول المشتمل على مشتقات كثيرة. ناركم هذه ترونها حمراء كناركم هذه، جاء في الخبر أنها أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة صلى صلى الله عليه وسلم. هذا موقوف على أبي هريرة لكن مثله لا يقال بالرأي فلو حكم الرافع. نعم صلى الله عليه.